يقول ذكرتم أن الأصاغر لا يدخلون في المسائل العامة المتعلقة بالشأن العام وأنها توكل إلى الكبار، ولكن الحديث الذي استدللتم به كبر كبر متعلقة متعلقة بمسألة خاصة ليس متعلقا بالشأن العام حسب علمي. الجواب هذا وإن خرج في قضية عين متعلقا بمسألة خاصة فهو أصل كلي في الدين يدل عليه حال السلف رحمهم الله. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم في مجالس الشيوخ فاعلم أنه لا يفلح، وله كلام في إنكار ذلك. وقيل مرة لسفيان بن عيينة تكلم في مجلس عبد الله المبارك فقال: إنا نهينا عن ذلك في مجلس كبرائنا. فالذي يتبع حال السلف يفهم هذا، وشيء كان هذا شيء كان عندنا منقول، عندنا ديننا الكبير يكفينا، ثم حدث التغير الذي وقع في بعض الجهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.